جيت المصالح أمس من بدري يا ليتني ما جيتها والله جيت المصالح أمس من بدري يا ليتني ما جيتها والله يا لو بأن مصلح عصري ولقيت به يا ربي العلا التسمن يقبل على المصري ينهار والرجلين من شله شاله سماه والتسمى يدري المه بروحه يوم يضحك له والتسقى يصيح ويهذري يوم النشاف الموس من سله يقول لي لا يا بعد عمري انا بواجهك يا الخوي قل له وجان القضاء والحال من كسري راحت ليال السعد والفله لقيت لي ذبح هنا حصري ذبح غريب انت ويفطله منه يضيع العقل والفكري والبعض ظنه مسألة سهلة شفت الذبايح وضعها مزري ذبح جماعي صابني بفله كنك بساحة حرب تستعري أيامنا بليون والشلة واللي ذبح انطم لنو شري بسطار واصخ وسطها البدلة صبعه بخاشمة خشة الصبري الله يا هو مقرف شكله التسمية بالذبح ما تطري ولي الهوى يا ما تله والله خفت التيس ينفجري وحطت رجلي جتني الذله الروح الروح توه باللحم تسري والعملي قطعه بالسله مستجلو للوقت اختصري والناس منه حل من هبله والدماء تجري وثيابنا بالدم مبتله والريح والله ضيقت صدري يا ويلي مله جنبهم فله قالوا بأن مصلح عصري ولقيت به يا ربي العله التسمن يقبل على المصري ينهار والرجلين من شله ينهار والرجلين من شلة ينهار والرجلين من شلة